الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثالثة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة. والأمة الإسلامية تؤدي عبادة الصيام في هذا الشهر في اليوم الخامس، وإن لكل حدث حديث. يومنا أن نقف مع بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع، ولا أود أن أقف مع التفصيل في فقه هذه العبادة بقدر ما أنني أود أن أقف مع بعض الأحكام في مقام عبادة الصيام والوقت الذي أوجب الله عز وجل فيه هذه العبادة، وهو شهر رمضان. الصوم عبادة قديمة من العبادات التي تعبد بها أمم من قبل هذه الأمة، ليست خاصة بهذه الأمة، وإن اختلفت الكيفية لكن الآية تفيد على أن هنالك من تعبد بعبادة الصيام من الذين كانوا من قبلنا، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة يترتب عليها من الفضل ما جاءت به النصوص، يعني في فضل هذه العبادة تجد النصوص تحدثك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما أخرج الإمام أبو داود عليه رحمة الله بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانت حياتهم كلها تدور حول قضية الجنة والنار، ودارت أسئلتهم في هذا المقام، والمصير يتوقف بين هذين الأمرين بعد أن ينتقل الإنسان، أي أن يفارق الإنسان هذه الحياة الدنيا، فإن مصيره يرتبط بقضية الجنة والنار، بدءا بالقبر. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أكبر موضوعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هما هذان الموضوعان، يعني ما في موضوع أكبر من موضوع الجنة والنار إطلاقا. ولذلك كان سؤاله يدور في هذا الفلك: مرني بعملك يدخلني الجنة وذا الفوز الحقيقي، ويباعدني من النار، قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل ما تراه هذا غرور ساكن، يعني ما تراه في هذه الحياة الدنيا هو في نهاية المطاف هو متاع زائل، زائل بزوالك أنت في أي لحظة من اللحظات، أو بزوال الدنيا وقد كتب الله عز وجل الفناء على كل شيء. فيبقى المصير يدور: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. والذي ربط حياته بهذا الأمر يمكن أن يقال عنه ويظن أنه من الفائزين الذي يستخدم عقولهم استخداما صحيحا، زول تدور حياته في هذا الفلك هذا هو العاقل أصلا، يعني هو العاقل تماما، إنه هو يسعى للفوز الحقيقي. أما إن كل فوز يرتبط بدنيا فهو في نهاية المطاف زائل بزوال العبد أو بزوال الدنيا. على كل حال الصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وقال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال فأتيته في الثانية، أي رجع مرة ثانية أيضا وكرر نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: عليك بالصوم. وفي فضل الصوم يأتي حديث أبي سعيد الخدري، هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وهذا يأتي في فضل عباد الصيام. الإنسان إذا صام يوما، هذا يتكلم في بيدخل فيه عند العلماء الفرض والنفل، لأن الفرض هو في سبيل الله، وإن كان الأصل أن هذا الحديث يأتي في باب المندوب، وأن العبادات أصلا هي يعني فيها الواجب وفيها المندوب، والإنسان بعد أداء الواجب يبقى عليه المندوب، وهذا بيختلف باختلاف الأشخاص، ولكن الشريعة رغبت في ذلك، وأن الإنسان إذا فعل الواجب يتفرغ للمندوب. وأنت تطالع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به المسلم والعبد لله ما أوجبه عليه في باب الواجب. بعد ذلك نقلك إلى المندوب، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الواجب. الواجب لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سواء كان ذلك من الصيام أو الصلاة أو أي ذلك، حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. ولا بد من وقفة في فقه هذا الحديث، لا بد من الناس يفهمون هذا الحديث فهما منكوسا من جماعة المتصوفة والذين يسيرون على نهجهم ويساندونهم على هذا الفهم السقيم كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. يعتقد هؤلاء الناس أن هذا الحديث يمكن للإنسان بعد أن يؤدي الفرائض والنوافل أن يفعل ما يشاء. والله صح، افتكروا أنه وبعدين أول شيء حصل المتصوفة هذا الحديث حصريا عليهم وكأنه نزل في الصوفية. أول ما يتكلم في الكشف عن زيف واحد من أئمة الضلال أيا كان في الداخل أو الخارج يقوم يجيب لك الحديث ده وكأنه حق الصوفية، يقول لك من عاد لي وليا، وكأن الأولياء يمثلون المتصوفة. والحديث ما قال من عاد لي صوفيا، هل قال أنا بأسلم من عاد لي صوفيا حتى يخص المتصوفة أنفسهم بهذا الحديث وطوالي حولوا عليهم؟ أول ما تقول ما أولياء يقول لك من عاد لي وليا، وده ما ولي أنت مستعبر عليه، ولو ولي ما كان الحكاية كلامنا فيه، ما هو لدولي الإبليس مش بتاع تصوف ودجل وشعوذة، عنده نوبات وكشاكيش وكده لأملي حيران ومدايح النوم أبوه يا ليلة اللالوبة رسول ده ولي الإبليس ما عنده أي علاقة مع ولاية العدل. أفهم الحاصل، ده حديث مفتوح أي إنسان بيدخل فيه. أنت قال ما قال عبدي، أنت عبد ولا ما عبد؟ إنه قال وما تقرب إلي عبدي، عبدي ما قال صوفي ولا أنت عبد، كل عبد ممكن يدخل في هذا الحديث. ليس عفراً على المتصوفة وعلى مجموعة تزعم أن هذا الحديث كأنه قد نزل فيها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي انفرضت عليه، مفتوح الحديث ممكن تصل للدرجة دي. وانت راجع ورا ليه ما تمشي لقدام بعد يقول لك ديل يقولوا ناسبوه الشيخ فلان، يا زول ده حديث مفتوح ما خاص بصوفية ولا كده، ممكن تدخل أنت هنا في هذا المقام. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه في نادي الخير وكنت سمعه، لمعناه يخذ كراع هنا وكراع في السعودية. والله صحيح، ولذلك اخترع منه المتصوفة حكما غريبا. يقول عبد المحمود بن الدائم، طبعا ده كله تجلى على حساب الإسلام، ده من أقفاض الطريقة السمانية، في كتابه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية، وأن هنالك عبادة من أهل الخطوة، بحيث أنه قال كان الشيخ إدريس ودى الأرباب، يا زول ودى الأرباب بتاع شنو؟ يا الدنيا رمضان ما تكذب والله دي. كان الشيخ إدريس ودى الأرباب يضع رجلا بالعلفون والأخرى في بحر المالح، كراع بالعلفون لأنه قبته بالعلفون، والثانية في بورسودان، ما لاقته شجرة ولا لاقاه جبل يكسر كراع. هذا كله كذب ساد كذب على مستوى عالي. واجب الدعاة أن يكشفوا عن زيف هؤلاء الناس، ده المنهج أو أختلف مني، ده المنهج والمفروض يقال. الناس بتاعي رمضان مجا، أنا ما جاي فينا عشان أوريك السواك وبعدين تلم التبرغة بتاعتي في آخر الشهر، فوت أطلع بالنجيضة، أعرف دينك عشان تلقى الله عز وجل، وأنت تعرف كيف تصوم كيف تحج كيف تلقى الله عز وجل. فالحديث ده فيه كناية في لغة العرب، في باب الكناية، يعني كاب ما كاب بتاع تجبيه، يعني ما قال أنا سمعه كسمع عشان يجي واحد يقول لك ممكن يسمع في الدنيا. مثل قولي مثل قولك كن مع الله، لو واحد قال لك كن مع الله، هل هل هل أنت هل أنت تعتقد أن معنى هذا الكلام كن مع الله يعني أنت الله تكون سوا؟ بتفهم من هذا الكلام إذا كنت تبقى شيئا في لغة العرب بسيطا، كن مع الله يعني كن ملتزما بأوامر الله، ده المفهوم. كنت سمعه أي كناية عن توفيق الله بأن لا تسمع أذناه إلا في رضا الله، ورجله التي يمشي بها أن لا تذهب قدماه إلا في طاعة الله، ويده التي يبطش بها أن لا تبطش يداه إلا في طاعة الله. مش معناه يعمل الداعي يعمله زي ما يتلاعبوا علينا صوفية ويساندهم على ذلك جماعة الإخوان المسلمين، لأنه هم الشغالين بالشغلانة دي. واحد منهم في برنامج اسمه ساعة مع حنين، أنا تكلمت عن هذا الموضوع، ساعة مع حنين، حنين ده أخو مسلم مدير قناة النيل الأزرق، ليه ساعة يدوه حنين ساعة؟ ليه؟ ياخد ساعة ويلقط لنا جمم من أهل الزيق والضلال وجاب الكلام ده وناقش هذا في تلفزيون السودان والله صار، وقال ممكن الولي يعمل الدار يعمل ممكن الولي يقول للشيء كن فيقول، ودوروا في الفلك ده وذكروا الحديث ولولوا والأمة شكت في دينها إلا من رحم الله. والله صح الناس تتخبط معها في ناس صدقوا يقول لك أيوه صح، ممكن في ناس يطيروا يا مولا يطير بتاع شريعة وفي زول بيطير من الله خلق يقول لك يفعل ما يريد يقول الشيء كن فيكون، ده كله كذب ساد. أنا ذكرت هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. نرجع للحديث ما مرت الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله، وده في باب النافلة. بعد الله بين وجهي وبين النار 70 خريفا في فضل الصوم. يأتي حديث سهل ابن سعد أخرجه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان، وده في فضل الصوم الحديث في باب اسمه الريان هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدخل منه الصائمون، خاص بالصائمين هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة أين الصائمون، أي تقول الملائكة في التفسير أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وده يوريك أن الإنسان الذي يكثر من الصيام يصوم الواجب وينتقل للمندوب لابد أن يدخل من هذا الباب، وبالتالي يعود الإنسان نفسه بقدر ما يستطيع أن يتنفل. وتأتي المخالفة في باب النفل، لأن الصيام كعبادة. أطلع عمر بن عبد العزيز في البخاري قال من عبد الله بجهل، من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا وإن تقطع إربا إربا. في ناس يعبدوا حقيقة لكن بجهل، والعبادة بالجهل توصل الجهنم وإن صلحت النية. ولذلك من المخالفات والجهل في عبادة الصيام ده بالنسبة للذين يتنفلون، أنك تجد أحدهم يدعو ويزعم وإن كان كاذبا في تقديره ولكنه يقرر حكما باطلا أنه يصوم حياته كلها صائم ديما. تسمع بكلام زينا الكلام ده أذكر لك بالمناسبة أنا باب الشيء بالشيء يذكر، وده المفروض يقال عشان الأمة تفهم في مثل هذه الأيام وهذه المناسبات، لأن الموضوع موضوع بتاع صيام أصلا. أنا ما جاي أقول لك السواك وكده الشغلانة دي أنت عارفها، أنت عارف ده وعارف الحاصل. الموضوع بتاع الصيام صائم ديما هي جهنم فوال أصلك ما تتلفت الموضوع، مش صائم ديما هي جهنم إلا التوب. ده حكم شرعي طبعا الضابط فيه والدليل عليه ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح كما قال علماء الحديث الألباني وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام الدهر أي الحياة كلها ضيق الله عليه يوم القيامة في جهنم. انت لا دخلت جهنم أنصار السنة، دخلت النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ده صائم لكن خالف الأحكام في الصيام وعاوز يعمل لي فيها صائم حياته كلها والناس يطلبوا منه الفاتحة. هسه لما تقول لواحد ده صائم ديما يقول لك يا سلام فاتحة، وده في جهنم ده بتاع جهنم. هنا بقى سلم قال فيه فاتحة بتاع شيء تاخد فاتحة من زول وتوعد بجهنم. من صام الدهر ضيق الله عليه يوم القيامة في جهنم. وفي رواية أخرى بقى سلم يقول لا صام من صام الأبد، ما عنده صيام فهمت، لا صام من صام الأبد. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن راقا أتوا عائشة رضي الله تعالى عنها وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتهم عن عبادته في مقامات مختلفة في الصلاة في قيام الليل في الصيام. وقال أحدهم أما قال الراوي فكأنهم تقلوها يعني رأوها قليلا، لأنه ما صلى ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. وده اللي قاله الألباني والأصل بالصلاة الليل 11 ركعة بالسنة. في ناس بيمشوا يلخبطوا برضه والمسألة إن كان فيها ممكن تزيد خلاف، لكن السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم 11، أي واحد يوصل لك 27 وكان بيصلي 11 يعني تفهم منه؟ وعبوا لها ناشيد تخش بعض المساجد فيها ناشيد بين كل ركعتين، ما تخش مساجد زي أبعد منها، ما حد فيه أناشيد وفيه بدع ده تضيع أكساك، أنت مكلف تتابع أنا ما أسلم والله تراويح يعني فيها أناشيد، فيها أناشيد في التراويح وناس يمسكوا لك قولوا والله واحد ثلاثة، وقضية كل زول شغال بمزاجه، دين زي الصلاة عمله الجماعة دين. واضح لما سلم قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأحداشر رجع فقال كأنهم تقلوا، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، ده صحابي. وقال الثاني أما أنا ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء ظنا منهم أن هذه الأعمال تقربهم إلى الله زلفا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقالتهم كما قالت عائشة وأرسل إليهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بكتاب الله تعالى، فإني أقوم الليل وأنام وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين واضح ما فيه تونوم أبوه يا ليلى اللي ألوب أرسلها ليلى، ده ما فيه بالدين. يشوف جلدك يا ابنه السراية السراية جاءوا النوم وعقدوا الرأي دي بدعة وضلالات، شغالة في الإذاعة بتاعت الكوثر وغيره، والناس هو بيشتغلوا بها بيعتبروها كرمضانيات يجيبوها يسهروا بها في البيوت أجهزة العلم. على كل حال يبقى من ذلك أن مواصلة الصيام صيام الدهر منهي عنه، فبعض المسائل تعلق بعباد الصوم. ناتي نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد ما زلت واصل الحديث في أحكام الصوم وفي أحكام الشهر. المسألة الثانية من خصائص هذا الشهر، ولذلك تأتي خطب بإذن الله عز وجل من خلال يعني هذا المنبر خلال أيام أو جمعات رمضان نناقش فيها بعض خصائص هذا الشهر. الآن نقف مع حديث أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله بإسناد صحيح، يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما حضر رمضان أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتاكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا نص الحديث، وهذا حديث فيه مجموعة من الأحكام الشرعية يهمنا أن نقف عندها. قوله تعلم لما حضر رمضان، وإن لكل حدث حديث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بالمناسبة، أي بمناسبة دخول شهر رمضان ناقش الموضوع بمناسبته. هذه مسألة. المسألة الثانية قال لقد أتاكم شهر مبارك، ويهمنا هنا أن نقف قبل أن ندخل. طبعا شهر مبارك دي بنازل مرة على كده وفوت سايق، نحن بنقف مع مبارك دي ذات لأنه مسألة البركة دي فيها لخبطة، الناس يحتاجوا إلى معرفة البركة وما يترتب على ذلك من أحكام أكثر من معرفتهم لشهر مبارك. يقول لك مبارك ما تعاهي مبارك، أول شيء ماذا تعني كلمة البركة؟ لأنه في لخبطة في هذا الموضوع لدى كثير من الناس، حتى أشرك كثيرون من هذا الباب. والله صح، البركة تعني النماء والزيادة من الخير. يبقى خلاص عرفنا معنى كلمة البركة. إذا أول شيء لو أن تبقى معنى كلمة البركة، ما معنى البركة؟ البركة تعني الزيادة والنماء من الخير. المسألة الثانية، البركة بتأتي من الله عز وجل، وهو الذي يبارك مبارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر مبارك؟ ليس مبارك، مبارك، وأي مبارك في هذا الشهر؟ ما الذي بارك في هذا الشهر؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك البركة لابد أن تبقى، أن البركة أصلا هي من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يبارك في الأشياء ينمي فيها الخير والزيادة. إذا فهم ذلك، في بعض من الناس الآن بيعتقدوا البركة فلان وفلان، ناس يجي صايم ويقول لك والله العيد قرب، أها، فبعضهم شعيد في الشكينيبة، المودك الشكينيبة جنوب، أنت ساكن في تحاف، يقول لك طبعاً وبش عيد في الأرض المباركة، عندك دليل الشكينيبة مباركة؟ أنت وصلت له، يمشي عيد يخلي أولاده هنا، والله صحيح، خلوني في يوم العيد ويمشي يقعد له مع عطايا من أئمة الزيق والضلال، شكينيبة، زريبة، ومضبان، محلات ناس اعتقدوا زورا وبهتانا أن تلك الأماكن مباركة وفيها ناس ببارك. يقول لك بعيد مع زول ذاك مبارك بتاع الشريعة، أنت مستغرب؟ البركة دي من عند الله عز وجل أصلا بتطلب، ويجي راجع له في النهاية يشيل قروش العيد يديها للشيخ، ويجي راجع بجراب بتاع تراب، والله يا هودا راجلك له عيد برا أولاده وشال القروش بتاع الشيخ، وجي راجع بكون بتاع تراب الحلة كلها ملالة تراب، جبتوا من وين يا دول؟ اقول لك لا بركة، كنت من الشكينيبة. لا اقول عليك الله زدني حبة، يزيدك حبة تراب، انت مستعمل تراب ما تراب، يزيدك حبة عشان يزيدني حبة وثاني حبة وكله دجل وشعوذة وتضليل لأمة الإسلام في البلد. سكت علماء الأمة الرسميين الذين يعلمون رغبة أو رهبة، هذا بخلاف الذين جهلوا، وفي كلا الحالتين إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. واجب العلماء أن يتكلموا مع الناس بوضوح، الأمة دي منتظرهم علماء السنة بالذات. نحن ذلك ما راجي منهم رجع، لأن باقي الشيء لا يعطي، أخو مسلم ما راجي منه رجع طبعا، لأنه لا أطلب شبكته مع الجماعة دي. وإن هذه البقعة المباركة ذاك برضو لا بتنشأل، وإن هذه البقعة المباركة يتعشى ويفرتك ما عنده قضية، يعشوا تعرف وفرتي ما موضوع ما الشبكة واحدة في النهاية، شغل بتاع الظلال كله. أفهم أنت وبين للأمة، ما في بركة في الشريعة الإسلامية بتطلب إلا من الله. واحد، أنه لا يمكن أن يقال بأن هذا المكان أو أن هذا الشخص هو مبارك إلا بدليل من كتاب أو سنة. يعني عشان نقول أن هذا المكان مبارك يجيب دليل، هو أقول ليه الناس دي كلها بتجيئة، الناس كلها بتجيها ما حجة، لأنه قاعة الصداقة دي بجوها سفها دار الرياضة، الناس كلها بتجيها يعني مبروك مليانة بركة، انت مستمر يعني. ما في الناس دي كلها في دليل من الكتاب، تقول مبارك جيب دليل، دليل عندك الدليل مبارك، عندك دليل؟ لا، عندك دليل الشكيني وفيها بركة تقدر تقدم لي دليل من كتاب أو سنة؟ ما تقدر تقدم انت دول مستقبل ساكت يعني. مش مجموعة بتاعت عطانا ابتلينا بهم وطوائف منحرفة والكل يحارب ونحن نتحدى هؤلاء الناس، لابد من مواجهة هؤلاء الطواغيت والكشف عنهم، وهذا واجب الدعاء. لأنه يعني مثلا قال ما من نبي بعده الله قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم تغلب من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، واجب الداعية، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فيبقى البركة ما بتعرف إلا بدليل، عشان نقول فيه بركة إلا نجيب دليل، فهمت؟ نجيب دليل. البركة تطلب من الله ليس من زيد أو عمر. انتهينا من هذا بإيجاز، ولكن تبقى البركة في رمضان بنص قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أتاكم شهر مبارك. وأنت ترى هذه البركات يعني واضحة، بركات حسية محسوسة، لأن كثيرين الآن حتى الذين يصومون تراهم يكتفون في رمضان بقليل من الماء، وبقليل من الطعام. قبل رمضان يشربون كثيرا ويأكلون كثيرا، ومع ذلك يعيشون في رمضان وفي غير رمضان. أهو انت عايش جبال بتشرب كم كمية من الماء في رمضان، بتشرب قليل، وزي ما انت زي ما انت قبل رمضان، ما يدلك على البركة. طعام قليل، صينية فيها طعام قليل تكفي الكثيرين من الناس، كلهم يقومون الحمد لله في بيتها. أيوة، والأكل باقي بركة، أتاكم شهر مبارك. هذا بخلاف البركة الدينية، إذ أنك تجد كثيرا من العصاة يأتون المساجد في شهر رمضان، ودي بركة. ناس اللي بتلقاهم بتاع المعاصي تجدهم في رمضان شهر كامل، وهذا طيب في الشريعة، كونك تترك المعاصي في رمضان وإن كنت مجرما هذا خلق طيب في الشريعة، لكن ينبغي أن تستمر عليه. يتوب كثيرون تحسن توبتهم، قد لا يتوبون لكنهم يأتون المساجد يصلون ويستغفرون ويقرؤون القرآن، هذه بركة واضحة جدا. إذا قال شهر افترض الله عليكم صيامه، مسألة أخرى، افترض الله عليكم صيامه، المعلوم أن الصيام لا يثبت إلا برؤية الهلال، ولا بد من وقفة، ولا في وقفة في المحلة. الصيام يرتبط برمضان، ولا يثبت الصيام إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. المشكلة أنك تجد أناسا في هذه البلاد وقد يكون في غيرها من تأتي وتهنئه العيد مبارك عليك، يقول لك اللهم إني صائم. أنت ساكر وين؟ ساكر هنا ولا؟ تلقى في مطبان يعيد براهم، في الشكينيبة يعيد براهم، في الزريبة اتصل بي أحدهم من داخل الزريبة العام الماضي في عيد الأضحى عند 3:45 تقريبا، وقال لي نحن الآن في داخل الزريبة. ده من أقارب البراي، الزول قاعد حي رقم تلفونه عندي، يبقى له البراي طوال. ده 3:45 في اليوم الثاني قال لي نحن الآن نصلي صلاة العيد الساعة 3:45 في اليوم الثاني. يا جول العيد مبارك الليلة. الشيخ قال ما بيعتمد شغل السعودية، الوقوف بعرفة معروف، عيد الأضحى كمان ده عيد رمضان، يصلوا براهم يفرقون الأمة الإسلامية، يسكت جماعة الإخوان المسلمين على هؤلاء الناس، يوالونهم والله صحيح. أخو مسلم الكلام ده يعجبه جدا، لا يتكلم فيه ويتبرك به، وإذا خالف صاحب المنهج مسألة وقليل ما يحدث القيامة لهم. لكن تفهم انه ده لعب الدين، صوفية فرقوا الدين وتموها جماعة الاخوان المسلمين، قال لهم خليكم على كده، اصل ده تفرقوا، ده قال لهم هاي بس انتوا خليكم كده، لكن القيادة عند الاهل هنا، ده شغل حتى الفن، يعني فرق قصد، يعني وليعدي بعضنا بعضا، وبعدين يلموهم هم يباركوهم هم ويخشوهم هم ذاته. والقرآن يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، سماني نقشبدي تسعيني برهاني قادري برك، ما عندك علاقة بالمنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ده ما عنده شغل بالطرق دي، ما عنده أي علاقة في طرق. عائشة قالت هذه الطرق، هذه هؤلاء أصحاب الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما تبقى سماني واوعى تتغشى ساكت، يقول لك والله انا الشهر ده تبت الحمد لله من الصعود ومشيت بايعته الشيخ بتاع طريقه سمانيه، لا لا ما تبرع، ارجع شيل قروشك، اديته قروش ولا حاجه، بايعته على انت مستعمل قدام المؤمنين، تبايع على مرل، وذاك طبعا بايعته داير ذاته، لانه في النهايه بعد ما كلم لينا والله يركبك التونسيه، اي قريش يشيله منك، مش الشيخ مشيت له ده بيشيل قروشك كت وبخسرك الاخره وعلى كيفك. لكن في نهاية المطاف الناس دائما يقول لك والله نحن بنصوم، ما بنصوم بثبت، بنصوم بالرؤية، دار يلعب علينا. وفي الحقيقة الناس اللي بيقول لك نحن بنصوم بالرؤية كاذبون. ليه؟ لأنهم لا يصومون بالرؤية، بيقول لك نحن بنصوم بالرؤية وأنا بجي أفصل لك في المسألة، ما بنصوم بثبت يعني في الرادي، بنصوم بالرؤية تلقى كذاب، تسأله شفتها يقول لك والله يا أخي ما قلت لك يا أبونا الشيخ قال لغاية بكرة يمكن الشاب. يعني أنت يشوف لك الشيخ أنت مستعمل لأنه أنت ما كنت شغال بالرؤية، أنت ما تشوف براك أبدا رأيك تشوف براك. يشوف لك الشيخ ليه يا صوم مع الناس ديك وذي الرجال، ولا صوم عمل لك شوف براك وامشي جهنم بعدك، فهمت؟ لكن انت رابط نفسك بالشيخ شنو يسوي يقومك على كيف ويغرب من كنترول، قوم على الحيطه قوم ارقص ترقص سافر تسافر امر تقول ليش ليش، هل هذا اله؟ شوف يا اخي ده كله شغل بتاع ضلال. ولو في شريعه الجماعه دي يقومون يجلدوهم اول حاجه، ناس عيط ومعيطين. لو في دين صحيح اي شيخ طريقه ياخذ كم جلده ويمشي يشوف له شغل، ما في حاجه اسمها نوبه وقاعد وما في كلام زين. لما يلقى عفالة وقاعد ما في كلام زين، عندك علم تعلم الناس كتاب وسنه كل دول شو شغلته، لكن لهم يوم لي وعصابه وملبسهم ليله معروفين قوات شعب مسلحه لا معروفين شرطه شعبيه، شنو لهم لك عفالة ديل قدر وديل بنفسجي وكل واحد يلعب على خلق الله. فانت فهم الحاصل، الصيام عند العلماء بيدخل في العبادات السلطانيه كما قالوا، بيدخل في العبادات السلطانيه، يعني انت مكلف تعبد مع الناس يعني تصوم مع الناس. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صوموا لرؤيته، حديث ابي هريره، وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. لا يبقى من ذلك ان صوموا لرؤيته يعني كل ذول لازم يشوف براهم، مع العباره ليست كذلك، لانه لو قلت هذا يبقى الناس حتتلخبط في رمضان، في ناس بيشوفوا طشاش طشاش، ده له يوم خمسه يقول لك ما شفته، وده كمان اعمى، ده لما يفتح يعني الاعمى ده لما يفتح، اذا اخذنا صوم لرؤيته ده ينتظر لحد ما باب شوف كله كله حلو كيف. يا ده صوم لرؤيته في الشريعه الاسلاميه اذا الحاكم اعتمد رؤيه شخص مسلم، الرؤيه دي هي رؤيه للكل، ما يفهم الدين. في سنن ابي داود من روايه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ويعني تحروا الرؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تحروا الرؤيا بعد ذاك كلهم ينظرون الى السماء يتحرون يعني ثبوت الشهر، ما في دور شافوا الا ابن عمر بس. ابن عمر في الحديث قال: فرايته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شافه ولا واحد من الصحابه شاف الشهر، ما راه ابن عمر، قال: فرايته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شفت الشهر. اعتمد رؤيته للأمة، قال: فصامه وأمر الناس بصيامه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر أنت شفته؟ لا، لما نشوف أنا زي ما يقول لك الشيخ لما نشوف لكم أنا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد رؤية ابن عمر. يبقى يجي واحد يلعب بينا كل الناس يصوموا براهم وناس يعيدوا براهم والأمة تتفرق والإخوان المسلمون يفرحون بذلك ويلعبوا على جميع الحبال. على كل حال إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. نعود للحديث، قال: افترض الله عليكم صيامه في تفتح أبواب الجنة، تفتح على ظاهر النص كما قال علماؤنا، وفي دليل على أن أعمال الجنة تكثر في هذا الشهر، الناس اللي بيعملوا أعمال خير تكثر، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم على حقيقة اللفظ، ويقل العمل الذي يقود إلى الجحيم. قال: وتغل فيه الشياطين، والمقصود أي أن مرضة الشياطين الكبيرة تصفد في هذا الشهر، استنادا على حديث آخر فيه تصفد مرضة الشياطين في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.